وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، إلى أن قال. والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل، انتهى. فهذا كلام شيخ الإسلام في الإيمان، ومن نقل عنه غير ذلك فهو كاذب عليه. وأما ما جاء في الحديث أن قوما يدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط، فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه، وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل أو لغير ذلك من المعاني التي تتفق مع مقاصد الشريعة. هذا ولجنة الدائمة إذ تبين ذلك فإنها تنهى وتحذر من الجدال في أصول العقيدة لما يترتب على ذلك من المحاذير العظيمة، وتوصي بالرجوع في ذلك إلى كتب السلف الصالح وأئمة الدين المبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف، وتحذر من الرجوع إلى الكتب المخالفة لذلك وإلى الكتب الحديثة الصادرة عن أناس متعالمين لم يأخذوا العلم عن أهله ومصادره الأصلية، وقد اقتحموا القول في هذا الأصل العظيم من أصول الاعتقاد، وتبنوا مذهب المرجئة ونسبوه ظلما إلى أهل السنة والجماعة، ولبسوا بذلك على الناس وعززوه عدوانا بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة السلف رحمهم الله بالنقول المبتورة وبمتشابه القول وعدم رده إلى المحكم من كلامهم. وإننا ننصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يثوبوا إلى رشدهم، ولا يصدعوا الصف بهذا المذهب الضال واللجنة أيضا تحذر المسلمين من الاغترار والوقوع في شراك المخالفين لما عليه جماعة أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أفادت الفتوى ما يلي: واحد، بيان أن من مقالة المرجئة إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. اثنان، بيان أن الإيمان عند المرجئة هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط. ثلاثة، بيان أن ما يقرره المرجئة بيان أن مما يقرره المرجئة أن الأعمال شرط كمال في الإيمان وليست من الإيمان. أربعة، بيان أن مما يقرره المرجئة أن المرء يستحق دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط. خمسة، بيان أن مما يقرره المرجئة حصر الكفر بكفر التكذيب والاستحلال القلبي. ستة، بيان مفاسد الإرجاء وأثره على الأمة. سبعة، بيان أن أئمة الإسلام قديما وحديثا اجتهدوا ببيان بطلان مذهب المرجئة وقاموا بالرد على أصحابه. ثمانية، بيان أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تسعة، بيان أن الأدلة صريحة وقطعية في أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وعلى زيادته ونقصانه بها. عشرة، بيان أن ما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه بحسب ما ظهر. بعنوان التحذير من كتاب أحكام التقرير لمراد شكري: نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية في نعم عظيمة، ومن أعظمها نعمة التوحيد، وفي مسألة التكفير نرفض مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. وقد وقع في يدي هذه الأيام كتاب باسم أحكام التقرير في أحكام التكفير بقلم مراد شكري الأردني الجنسية، وقد علمت أنه ليس من العلماء وليس دراسته في علوم الشريعة، وقد نشر فيه مذهب غلاة المرجئة الباطل، وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط، وهو فيما نعلم خلاف الصواب وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي نشره أئمة الدعوة رحمهم الله في هذه البلاد المباركة. وكما قرر أهل العلم في أن الكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك، نأمر إيضاح الحق حتى لا يغتر بهذا الكتاب الذي أصبح ينادي بمضمونه الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن.

الجزء السابع الصفحات 638 و639. وفي الصفحة 37 حذف من كلام ابن تيمية في الفتاوى من الجزء السابع الصفحة 494. وفي الصفحة 38 حذف تتمة كلام ابن القيم من كتاب الصلاة الصفحة 59. وفي الصفحة 64 حذف تتمة كلام ابن تيمية في الصارم المسلول الجزء الثالث الصفحات 967 إلى 969. وفي الصفحة 67 حذف تتمة كلام ابن تيمية في الصارم المسلول الجزء الثالث الصفحة 971 إلى آخر ما في هذا الكتاب من مثل هذه الطوام مما ينصر مذهب المرجئة وإخراجه للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا فإن هذا الكتاب يجب حجبه وعدم تداوله، وننصح مؤلفه أن يراجع نفسه وأن يتقي الله بالرجوع إلى الحق والابتعاد عن مواطن الضلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو عبد الله بن غديان، عضو صالح الفوزان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أفادت هذه الفتوى ما يلي: واحد، مذهب المرجئة أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. اثنان، حقيقة الإيمان عند المرجئة أنه شرط كمال. ثلاثة، تكون البدعة أخطر كلما أخرجت للناس باسم مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك درج كثير من المرجئة. أربعة، يجب حجب كتب المرجئة وغيرهم من أهل البدع وعدم تداولها. خمسة، يجب على كل مسلم الابتعاد عن مواطن الضلالة. بعنوان التحذير من كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لعلي الحلبي. يسأل بعض السائلين عن كتابي التحذير من فتنة التكفير وصيحة نذير لجامعهما علي حسن الحلبي، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما رحم الله الجميع. ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل إلى آخره. بعد دراسة اللجنة الكتابين المذكورين تبين للجنة أن كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي: واحد، بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي، كما في الصفحة الثالثة حاشية 2 الصفحة 22، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 2، تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية الجزء 13 الصفحة 118، حيث ذكر في حاشيته الصفحة 15 نقلا عن ابن كثير أن جنكز خان ادعى في الياسقي أنه من عند الله، وأن هذا هو سبب كفرهم، وعند الرجوع للموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله. 3، تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 17 و18، إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفرا إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال، وهذا محض تقبل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة، ومذهبهم كما تقدم، وهذا إنما هو مذهب المرجئة. 4، تعريفه لمراد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالته تحكيم القوانين الوضعية، إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي، مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة. 5، تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله، كما في الصفحات 108 حاشية 1 والصفحة 109 حاشية 21 والصفحة 110 حاشية 2. 6، كما أن في الكتاب التهويل من الحكم بغير ما أنزل الله، وبخاصة في الصفحة الخامسة حاشية واحد، بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة، وهذا غلط شنيع. وبالاطلاع على الرسالة الثانية صيحة نذير وجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذكر. لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم. ومعلوم أن الرجوع على الحق فضيلة وشرف للمسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أفادت هذه الفتوى ما يلي: واحد، كتاب التحذير من فتنة التكفير مبني على مذهب المرجئة البدعي الباطل. اثنان، المرجئة يحصلون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي. ثلاثة، الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. أربعة، المؤلف حرف كلام أهل العلم وتقول عليهم وهول من مذهب السلف في الإيمان. خمسة، رسالة صيحة نذير رسالة مبنية على الإرجاء. ستة، اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابين لا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما. بعنوان بيان وتحذير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموسوم بضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه، تأليف المدعو أحمد بن صالح الزهراني، فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم، لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان، وهذا خلاف معالي أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعليه فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل. ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراء لدينهم، كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عضو بكر أبو زيد، عضو صالح الفوزان، عضو عبد الله بن غديان، عضو عبد العزيز آل الشيخ، الرئيس عبد العزيز بن باز. أفادت هذه الفتوى ما يلي: واحد، كتاب ضبط الضوابط يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم، لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان. اثنان، عدم اعتبار الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان، هذا خلاف معالي أهل السنة والجماعة. ثلاثة، معالي أهل السنة والجماعة من الإيمان هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أربعة، لا يجوز نشر كتب الإرجاء وترويجها. خمسة، التحذير من اتباع زلات العلماء ونسبة ذلك إلى عقيدة السلف. وبهذا تم المقصود، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.